بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من طلائع الفتح في تفسير سورة الفاتحة. لقد كنا قد فرغنا من تفسير قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين بالله ورسوله. يوم الحديبية فسكنت واطمأنت ورسخ فيها اليقين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا تصديقا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم مع تصديقهم واتباعه. ولله جنود السماوات والأرض ينصر بهم عباده المؤمنين، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكان الله عليما بمصالح خلقه، حكيما في تدبيره وصنعه، كان ولا يزال جل جلاله عليما بمصالح خلقه، حكيما في تدبيره وصنعه، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها وقصورها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا، يمحو عنهم سيئ ما عملوا فلا يعاقبهم عليه، بل يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز سبحانه. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، وأي فوز أعظم من أن يزحزح العبد عن النار وأن يرزق الجنة؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولأن القرآن الكريم كتاب متشابه مثاني، فبعد أن ذكر مآل المؤمنين وما وعدوا به من النعيم العظيم والثواب الجزيل، قف على ذلك بذكر مآل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فقال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء المنافقون والمنافقات، هؤلاء المشركون والمشركات الذين يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول وأصحابه أن تباد خضراؤهم، أن تستأصل شأفتهم، أن يقتلوا وأن يذهبوا بالكلية، عليهم هم هؤلاء الظانين ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، أي طردهم من رحمته، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ظنوا أن لن ينصر الله نبيه والمؤمنين معه على أعدائه، ظنوا أن الله لن يظهر دينه، ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبهم. سوء الظن بالله تعالى من أعظم الذنوب. يقول ابن القيم: أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. وسوء الظن يعني هو عدم الثقة بمن هو أهل لها، فإذا كان بالخالق كان شكا يؤول إلى ضلال. حديث جابر بن عبد الله عند مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. حسن الظن بالله قوة اليقين بما وعد الله به عباده من رحمته وسعة كرمه وإجابة دعاء السائلين. ففي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، حديث متفق عليه. قد عياض يقول في معناه: بالغفران له إذا استغفرني، والقبول إذا أناب إلي، والإجابة إذا دعاني، والكفاية إذا استكفاني، لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن الظن بالله عز وجل. ثم قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، يؤكد قدرته على الانتقام من أعدائهم من الكفرة والمشركين والمنافقين. فإن جنود السماوات والأرض أنصارا لله على أعدائه، إن أمر بإهلاكهم أهلكوهم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لو أرسل الله ملكا واحدا لأباد خضراءهم، لكنه جل جلاله شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما علم جل جلاله في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة. ولهذا قال جل من قائل: وكان الله عليما حكيما، كان ولا يزال عليما بخلقه وحكيما بما يصلحهم من الشؤون. ثم قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. في حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، فأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء وآذانا صم وقلوبا غلفا. إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، شاهدا على الناس بأعمالهم يوم القيامة، كما قال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في حديث عبد الله بن مسعود يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه تزرفان، أي تزرفان بالدموع صلى الله عليه وسلم. ومبشرا ونذيرا، يبشر المؤمنين بجزيل الثواب وينذر الكافرين بوبيل العقاب. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعشية، أي أرسلنا الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، العلة من إرسال الرسول، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. في الآية تفسيران في عودة الضمير، هل الضمير يعود إلى مرجع واحد؟ أي أن الضمائر كلها أي أن الضمائر جميعا ترجع إلى الله جل جلاله، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، كل هذا ينصرف إلى الله سبحانه؟ هذا محتمل، بل احتمال ظاهر راجح. تعزير النصرة، وبالمناسبة التعذير من أسماء الأضداد، قد تطلق بمعنى التعظيم والتأييد والنصرة، وقد تطلق بمعنى التأديب، عقوبة دون الحد، تعزير من العقوبات الشرعية. هنا في هذا المقام معناها النصرة والتأييد، إن كان الحديث عن الله، إن تنصروا الله ينصركم، وتعظيم الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ما لكم لا ترجون لله وقارا. والتسبيح على كل الأحوال سواء التفسير الأول أو الثاني لا ينصرف إلا إلى الله سبحانه. التفسير الثاني يقول تعذروه وتوقروه ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه ترجع إلى الله سبحانه. ولهذا قالوا وتعذروه وتوقروه، قالوا هنا وقفة ثم تستأنف فتقول وتسبحوه بكرة وأصيلة. يبقى المقصود تأييد النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وتعظيمه وتوقيره وتفخيمه. ومن المعاني التي تدل على أن يعني أو من النصوص التي تدل على أن التعزير يأتي بمعنى النصر والتأييد قول الله سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقول الله سبحانه وتعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين قالوا إن التوقير يعني إن التعزير والتوقير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك وجه، إن الله جل وعلا أمر بتوقير نبيه وأمر بتعظيمه وتفخيمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الله خاطب أنبياءه جميعا بأسمائهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فخوطب الأنبياء جميعا بأسمائهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخاطب إلا بوصف النبوة أو الرسالة، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وعندما ذكر اسمه للتعريف قرن معه بذكر الرسالة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الأبيات الجميلة لحسان بن ثابت في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، أي حاضر معهم يسمع أقوالهم يرى مكانهم يعلم سرهم وعلانيتهم، فهو المبايع بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجر والله لا يبعثنه الله عز وجل يوم القيامة، له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق. ثم قرأ بعدها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. ثم قال بعدها فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعود وبال ذلك على الناكث نفسه والله غني عنه. محمد ابن كعب القرظي يقول ثلاث خصال من كنا فيه كنا عليه، البغي والنكر والمكر. المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. البغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. النكر فمن نكر فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والحديث هنا عن بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة يوم الحديبية، كان الصحابة يومئذ 1400. وتعالوا بنا نذكر بإيجاز سبب هذه البيعة وقصتها. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليكون سفيره إلى أهل مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني علي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها، لكن أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. تبعثوا إلى أبي سفيان يخبرهم أننا لم نأتي لحرب، جئنا زائرين لهذا البيت معظمين لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة واحتبس بها حتى خرجت إشاعة تقول إن عثمان قد قتل. فلما بلغ هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبرح حتى نناجز القوم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. لقد نادى مناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله وأمر بالبيعة فخرجوا على اسم الله فبايعوا. سرى المسلمون إلى رسول الله وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا أبدا، فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا وجنحوا إلى السلم ومالوا إلى الموادعة. ومن لطيف أخبار هذه البيعة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما بايع الناس قال اللهم إن عثمان في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه الأخرى مبايعا عن عثمان، بايع نفسه عن عثمان، فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا لهم من أيديهم لأنفسهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، لقد بايع الناس جميعا يومئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من خبر ذلك اليوم أنه قال من يصعد الثنية يقتل ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. يعني من يصنعها يغفر الله ذنوبه كما غفر لبني إسرائيل، إنما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم. يقول جابر ابن عبد الله فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، منافق من المنافقين. فأتينا قلنا تعالى يستغفر لك رسول الله، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. يا للشقاوة. يقول صاحبكم كأنه ليس صاحبا له، صاحبكم لا علاقة له به، لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته. والله جل وعلا أعلن رضاه عمن بايع تحت الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وعندما وقف غلمان لحاطب ابن أبي بلتعة جاءوا يشكون إليه وقالوا يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، يعني متأزمين من معاملته له، فقالوا لا يدخلن حاطب النار. قال كذب لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية. ولهذا قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إلى آخر الآية. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أحب